بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. التوحيد يعني أصل الدين وأساسه، وهو دين الأنبياء كلهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذه الآيات تدل على معنى لا إله إلا الله، أن معناها لا معبود حق إلا الله. وأما المعبودات التي عبدت بغير الحق فهي باطلة، وإن كانت كثيرة بل كثرت في القديم والحديث. ولهذا كان التفسير الصحيح للا إله إلا الله أن يقال لا معبود بحق إلا الله. إلى تفسير الصوفية للا إله إلا الله يقولون لا معبود إلا الله، وهذا من يعني خبثهم أنهم يقولون هذا القول من أجل يعني أنهم يقولون ويعتقدون أن كل الخلق حالين في الله عز وجل، وكل ما تراه بعينك فهو الله، يقول الصوفية. فأهل السنة قالوا لا، نحن نستدل بالقرآن في معنى لا إله إلا الله، يعني بقوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني معناها لا معبود حق إلا الله، وهو أول واجب يجب على المسلم أن يعني ينطق بالشهادتين، وأول يعني ما يختم به وآخر ما يختم به المسلم حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي الأصل والأساس التوحيد، هو يعني من أخل بالتوحيد فهذا هو الذي يعني الكسر الذي لا ينجبر، لأن الله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا دخل في العبادة أبطلها وأفسدها. وقد قال الله أيضا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهناك بعض المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويحج ويزكي، لكنهم على الأسف يعني يتعلقون على غير الله ويدعون الأموات والمقبورين وينادونهم ويستغيثون بهم ويسألون منهم حاجاتهم. وهذا الذي يفعل هذا بمثابة من يتوضأ ثم ينتقض وضوءه، فإن للإسلام نواقض تنقضه، أن للإسلام نواقض تنقضه، وهي يعني معروفة العشرة، نواقض العشرة المجمع عليها. من أشرك العبادة شركا أكبر انتقض توحيده وإسلامه وبطلت أعماله، وصار والعياذ بالله إذا مات على هذا بدون توبة من أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله العافية لنا ولكم. فكون التوحيد يكون أولا هذا هو الواجب، وهو أول واجب، هو أول واجب يجب أن يعني يدعى إليه وأن يعني يعمل به، لأن الأعمال كلها مبنية عليه. فإذا انهدم هذا الأصل خربت جميع الأسس بعدهم وفسدت كما في الآيات المتقدم ذكرها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأل الله العافية والسلامة من الشرك والشك والشباك والنفاق. فنستودعكم الله، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم وعلى ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم من وياكم. آمين وياكم شيخنا. حياكم الله، يحييكم ويبارككم، حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.